الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر